أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ ۚ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم صالح العمل، نسأل الله عز وجل أن يجزيكم عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إلى ما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال، إنه سميع قريب مجيب. فضيلة الشيخ خالد بن عبد الله المصلح، الأستاذ المشارك في جامعة القصيم، سيكون معنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في علمه وعمله وأن يجزيه عنا خير الجزاء. باسمكم أحبتي الكرام أرحب بضيفي الكريم، حياكم الله فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا، مرحبا بك. نسأل الله عز وجل أن يكتب خطواتك حسنات حتى تأخذ مشوار طويل شيخ حتى تصل إلينا. الله يحسن إليك، جزاك الله خير. نحيي كل الأخوة والأخوات، وأنتم مدعون للتواصل معنا في هذه الحلقة، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة، وكذلك موقع الجواب الكافي، وكذلك صفحة الجواب الكافي على الفيسبوك، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة مع ضيفي الكريم فضيلة الشيخ خالد بن عبد الله المصلح. ورسالة بعثتها الأخت الكريمة دلال السعد، تقول فيها: فضيلة الشيخ، لماذا أهل الحق غالبا ما يكونوا ضعافا مع أنهم يعلمون أنهم على حق، وأهل الباطل أقوياء مع أنهم على باطل؟ الشواهد كثيرة تدور الآن يعني في المجتمع، سواء على المستويات الشخصية أو على مستويات المجتمعات والدول، هناك في بورما وفي سوريا وفي فلسطين وغيرها، أصحاب الحق يسامون ويخسفون وتهضم حقوقهم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. سلام. الحق هو اسم الله جل في علاه، وهو وصفه سبحانه وبحمده. والحق في اللغة هو المطابق للواقع. والحق جعل الله تعالى فيه من القوة الذاتية التي تحفظه وتصون تماسكه وتضمن بقاءه بصورة لا يمكن أن يساوم عليها. فالحق عبر الزمان ثابت وباق، كما قال الله تعالى: كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء. والزبد عادة يكون فخما كبيرا مهولا قد يتهول منه الرأي، أما الزبد فيذهب جفاء. سبحان الله، شوف كيف حتى الوصف جفاء، يعني أسهل ما يكون في الذهاب، ويتبدد وتفرقه الرياح. وأما ما ينفع الناس وهو الحق فيمكث في الأرض. هذا هو الباقي منذ آدم عليه السلام إلى أن يأذن الله بقبض أرواح المؤمنين في آخر الزمان، فالحق باق حتى يأذن الله بقيام القيامة، فعند ذلك يرفع الحق، ومنه رفع القرآن، ومنه رفع البيت الحرام كما جاء ذلك في الأحاديث في أشراط آخر الزمن وفي أشراط الساعة. إذن الحق باقي، ولا يمكن أن يقال الحق ضعيف. الحق قوي، لكن قد يظهر الحق في فترات، وقد يبتلى أهل الحق، والحق باق موجود حتى في حال ابتلائهم، لكنه يظهر عليه غيره في الصورة والمنظر، لكن في الحقيقة الحق لا يتزحزح. الله عز وجل يقول: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. والدمغ هو الوصول إلى أم الشيء وأصله وأساسه، فإذا هو زاهق، هذه نتيجة الدمغ، الزهوق وهو الذهاب الكلي الذي لا يبقى معه شيء. صحيح. هذا هو وصف الحق والباطل. طبعا يعني كون الحق حقا لا يعني أن لا يؤذى أصحابه ولا أن يعتدى عليهم، بل الحق ممتحن ومنصور فلا تعجب. فهذه سنة الرحمن، هذه سنة الرحمن، أن الحق ممتحن. ألف لام ميم: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وإذا نظرنا إلى الباطل، أيضا الباطل تأتي عليه دولات وصولات وجولات وإزهاق، لكن السمة التي يتميز بها الحق عن الباطل أن الحق قوي ثابت لا يتزحزح. الباطل يتلون ويتشكل ويتغير ومساحة واسعة، لكنه مع ذلك كله يزول ويضمحل. يعني ما نراه من ضعف أهل الإيمان في عبر الزمان من قصة التي قصها الله تعالى، قتل أصحاب الأخدود. صحيح. من تلك القصة التي ذكرها الله عز وجل، وقبل ذلك وما ذكره الله عز وجل في كتابه من ابتلاء المؤمنين، وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من قصص ابتلاء أهل الحق، كل هذا لا يغيب حقيقة كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. فالعاقبة كما قال العاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين، لكن يحتاج إلى صبر وامتحان. ومهما كان في الدنيا من انهزامات أو ضعف أو تسلط، فالفرق بين أهل الإيمان وغيرهم أهل الحق وغيرهم، أن أهل الحق يرقبون إما نصرا في الدنيا وإما شهادة يفوزون بها في الآخرة. وأما أهل الباطل فهم وإن حققوا انتصارات فإنهم يعيشون في ضنك وفي تعاسة وشقة في الدنيا، كما أنهم ما يؤملونه في الآخرة من سوء العاقبة أمر يفوق كل الذات الانتصار التي يمكن أن يدركونها في الدنيا. ولذلك قال الله تعالى إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، لكن الفارق وترجون من الله ما لا يرجون. إذن الألم وهذا طبيعة الدنيا، جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة العالم. نسأل الله عز وجل أن يظهر الحق، وأنا أبشر أن الحق على مر العصور وكر الدهور باق ظاهر منصور، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. وهذا بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، ظاهرين، والظهور معناه هو القوة في الحجة والقوة في السلطان. ظاهرين لا يضرهم ولا لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. بارك الله فيك فضيلة الشيخ على هذا البيان والإيضاح، وأستأذنك في تلقي اتصالات هذه الحلقة. معي الأخت الكريمة أم هاني من السعودية، السلام عليكم. أبو عبد الرحمن من سلطة عمان. السلام، تفضل يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. الله يبارك فيك. عندي تسأل فضلك. تفضل الله يبارك فيك. السؤال الأول، ما حكم صلاة الحاجة؟ جميل. ثاني السؤال الثاني، ما حكم قراءة سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية مع الإمام اليوم الراجح؟ أي قراءة الفاتحة؟ أي نعم، قراءة سورة الفاتحة مع الإمام في الصلاة الجهرية، أيهما الأرجح، المأموم يقرأها ولا لا يقرأها؟ جميل. والسؤال الثالث، ما حكم القسم بقوله اللهم إني أسألك بحق الآية الفلانية وبحق آية الكرسي وبحق أي سورة أخرى؟ جميل. سؤال آخر، السؤال الآخر، ما حكم قراءة الدعاء الطويل في التهجد مثلا من ورقة؟ جميل. الدعاء من ورقة؟ نعم. بارك الله فيك، شكرا أبو عبد الرحمن. أبو عبد الله من ليبيا، تفضل. نعم، تفضل يا أبا عبد الله. السلام عليكم. كيفك شيخ؟ عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي الكريم. يا شيخ أنا عندي الوالد اسمح لي. نعم تفضل. عامل عملية قلب مفتوح من جي شهرين. أيوة صحيح، شفاه الله عز وجل، تفضل يا أخي. والدكتور اتصلنا بالدكتور، قال لا يمكن، لا يجوز ان يصيم، ما يقدرش يصيم نظرا لان الصيام يعمل سيول وكذا. جميل. فهم ونبويش ونسأل الشيخ، هل والدكتور قال بعد 6 شهور ممكن يصيم. طيب، نسأل الله عز وجل له الشفاء العاجل اخي الكريم، وتسمع اجابه. ونبو نسأل الشيخ، هل ممكن يصيم علينا؟ طيب أبشر أبشر، هل تصومون عن؟ نصوم عن، ومع بيان إيش الفدية. أبشر. عليه كيلوين الطعام بإذن الله. بإذن الله. تسمع إجابة أخي الكريم، بارك الله فيك. معي متصل، معي أم هاني من السعودية، تفضلي. هلو. السلام عليكم، تفضلي أم هاني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي سؤالات، أنا عجوز مرفوعة ما لي حد، ويعني أخرج للعيال الصغار، العيال عيال أخوالي عيال أخي، ينفعني يجيبوا لي حاجات يجيبوا لي أشياء. ما فهمت السؤال يا أمي. حد. ها؟ أنت في الحداد؟ يا أعزى أرتدي الثياب، واللي صغير يعني بعد ما وصل ال 12 13 ما أرتدي. ما واضح سؤال شيء. تسأل الحداد. اسمعني. يا أم هاني أنت في الحداد الآن؟ في بس زياد. في الحداد، طيب تسألين تسمعني إن شاء الله. والوالدة الله يرحمها توفت. نعم. من قدام 4 سنين. ودائما احنا بدنا نقول تبغى الحج، وهي الله يرحمها ويعفى عنها وعنها حجت يعني كثير، بس تقول بالحج. هي طيب. نمشي الحج. طيب تسمعين اجابه يا اختي الكريمه ام هاني، شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. امل من السعوديه تفضلي. الو. السلام عليكم، تفضلي. عندي سؤال يا شيخ. تفضلي. مرة نذرت بالله اني ما اروح بيت خالتي، وهي يعني تقرب لي خالتي اخت امي، ونذرت حصل بيننا سوء تفاهم، ونذرت بالله اني ما اطب يعني بيتهم، قلت الا ان كان في الحوش. ايش علي يا شيخ؟ نذرتي ان تفعلي ماذا يعني، او حلفت كذا ان لا تذهبي فقط؟ ايوه لا اروح بيتهم، نذرت اني ما اروح بيتهم الا ان كان بالحوش. طيب لو رحتي ماذا نذرت؟ ان يكون عليك شيء يعني معين او تفعلي طاعه؟ أيوة. معينه. وش تفعل؟ ايوه وبعدين رحت لهم البيت. لا اقصد يا اختي الكريمة ماذا قلتي في النذر؟ قلت علي نذر اني ما اروح بيتكم الا ان كان بالحوش، وبعدين رحت لبيتهم. طيب تسمعني جاب. في سؤال اخر. مرام معي، السلام عليكم. مرام السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي يا مرام. عندي 3 أسئلة. تفضل. السؤال الأول. ما حكم لبس البنطال الضيق أمام النساء؟ وما حكم لبس يعني التنورة القصيرة يعني عند الركب أمام النساء فقط؟ وحكم تسريحة البف في الزواجات؟ طيب شكرا جزيلا لك. نرجس من ليبيا. نرجس من ليبيا، السلام عليكم. السلام عليكم، كيفك؟ سلام، تفضلي يا اختي الكريمه. نقول في الشيخ، يا شيخ انا عندي سؤال. تفضلي. سؤالي، كنت مدري علاقه مع شاب وعطيني تصويره نتاعها، معناها قاعده عندي. يا أختي الكريمة، يا أختي نرجس، في البداية بداية السؤال إذا تكرمتي. في عندي صورة متاعة، عطيني صورته قاعدة عندي. علاقة مع شاب ولا عندها صور؟ نعم. طيب واضح يا شيخ؟ أي واضح. نعم. واضح. نعم. والسؤال ما هو؟ الصورة هذه قاعدة عندي لي توا يعني جثتها. ما السؤال ما هو؟ يعني ماذا تفعلين في الصورة هذه؟ لي اسمح لها ولا لا؟ قاعده عندي لي توا. طيب ان شاء الله. ابشري يا اختي الكريم. في سؤال اخر يا نرجس؟ شكرا، بارك الله فيكم. بارك الله فيك يا اختي الكريمه. شكرا للاخوه والاخوات، وشكرا لضيفنا الكريم فضيله الشيخ دكتور خالد بن عبد الله المصلح. في سؤال الاخ الكريم ابو عبد الرحمن من عمان، في سؤاله الاول يسال عن حكم صلاه الحاجه، ان يؤدي الانسان صلاه الحاجه. صلاة الحاجة ورد فيها عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، غالبها ضعيف وبعضها موضوع، فلا يصح منها شيء. وقد أخذ جماعة من أهل العلم بهذه الأحاديث وقالوا بسنية صلاة الحاجة. صلاة الحاجة ركعتان يصليهما الإنسان عند ما يريد أن يسأل الله عز وجل حاجة يقضيها، فيسأل الله عز وجل بعد هاتين الركعتين، إما قبل السلام أو بعد السلام بما شاء من السؤال. لكن هذا الحديث الوارد أو الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة. فإذا صلى الإنسان سنة الراتبة الوضوء فليسأل الله، والله عز وجل يقضي الحاجات جل في علاه من كل سائل إذا صدق في سؤاله، سواء صلى صلاة لتلك الحاجة أو لم يصلي في تقديم دعائه وصلاله. بارك الله فيك. مثل كذلك السؤال الآخر عن قراءة سورة الفاتحة مع الإمام في الصلاة الجهرية. قراءة الفاتحة يكثر السؤال عنها، لا سيما في صلاة التراويح، لأن الأئمة في الغالب يقرؤون متابعا وبسرعة بعد قراءة الفاتحة، فيسأل الناس هل نقرأ الفاتحة أو لا. الفاتحة للعلماء في قراءتها بالنسبة للمأموم أقوال، منهم من قال إن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وهذا مذهب الإمام الشافعي وبه أخذ جماعة من أهل العلم، فيجب عليه أن يقرأ الفاتحة ركن، لا تصح صلاته إلا بقراءتها. هؤلاء يقولون يقرأ حتى ولو كان الإمام يقرأ، وبالتالي إذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة يشرع المأموم بقراءة الفاتحة ولو اشتغل عن الإنصات لإمامه. هذا هو القول الأول. القول الثاني أن القراءة مستحبة، وإلى هذا ذهب الإمام الأوزاعي رحمه الله، وليست واجبة. القول الثالث أن قراءة المأموم في الصلاة الجهرية ليست واجبة، وقراءة الإمام تكفيه. هؤلاء استدلوا بما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي موسى الأشعري في بعض رواياته أنه قال صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأ فأنصتوا. وأيضا في حديث أبي هريرة في المسند والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، ثم قال: وإذا قرأ فأنصتوا. والحديث صحه الإمام مسلم وإن كان ليس في صحيحه وإسناده جيد. الأدلة من الأدلة التي استدل بها هؤلاء على أن الإمام المأموم لا يقرأ الفاتحة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ذات يوم، فبعد أن فرغ من صلاته قال لأصحابه: هل قرأ منكم معي أحد؟ فقال أحد الصحابة: نعم يا رسول الله. النبي سألهم ولم يقل هل قرأ منكم أحد فاتحة أو غير فاتحة، هل قرأ منكم أحد؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال أحدهم: نعم يا رسول الله. قال: ما لي أنازع القرآن. يقول أبو هريرة، وقيل أنه مدرج من كلام الزهري، فانتهى الناس عن الجهر بالقراءة، عن القراءة فيما يجهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث جابر في المسند وإسناده ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءة إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا الحديث ضعيف من حيث الإسناد، لكنه يعتضد بالجملة في بالأحاديث السابقة في المعنى، وأن المأموم يكتفي بقراءة الإمام. هذا هو مذهب الجمهور، هذا القول هو مذهب الجمهور. وعليه فإنه إذا لم يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة بأن كان الإمام لا يترك فرصة لقراءة الفاتحة، فعند ذلك لا يجب عليه القراءة بل يجب عليه الإنصات. ويعني هناك من يقول، يعني في تأييد هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا في تأييد هذا القول يقول أنه من السفه أن يؤمر الناس الذي لا تأتي به الشريعة، لا يمكن أن تأتي بمثل هذا الشريعة، أن يؤمر الناس بالقراءة في حال كون الإمام يقرأ، لأنه إذا كان الإمام يقرأ وهم مشغولون بالقراءة، وأنا ألاحظ يعني بعض إخواننا الذين يقرؤون الفاتحة اليوم الفجر مثلا، كان الإمام يقرأ واللي بجواري يقرأ الفاتحة جهرا بعد قراءة الإمام، الحمد لله رب العالمين، هو لا يستطيع أن يقرأها في السر، فيحتاج إلى أن يرفع صوته حتى يتمكن من القراءة، وبالتالي سيشوش على من بجواري. فلو كان كل واحد منا سيقرأ إذا ما فائدة قراءة الإمام؟ صحيح. فأيضا الدليل العقلي يدل على أنه المأموم الواجب في حقه الإنصات. هذا هو القول الراجح من قولي العلماء أو من أقوال العلماء. طبعا يقول قائل: حديث من لم يقرأ بأم الكتاب فلا صلاة له، وأيما صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم، وحديث عبادة بن الصامت في الصحيحين. الحديث هذه صحيحة وثابتة ويقال بها، لكن الحكم يستفاد من مجموع الأحاديث. الأحاديث الأخرى إذا قرأ فأنصتوا ما لأنازع القرآن تدل على أنه في حال قراءة الإمام فإنه لا يقرأ وينصت، ومعنى هذا أنها مخصصة لحديث عبادة وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما، وبهذا تجتمع الأحاديث. من لم يرى أنها مخصصة قال بوجوب القراءة، وفي النهاية المسألة خلافية، وإذا أخذ الإنسان بقوله فالحمد لله، ولكن هذا هو الراجح فيما يظهر، والله أعلم بالصواب. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. في سؤاله الآخر يقول: ما حكم القسم بقول الإنسان اللهم إني أسألك بآية كذا؟ أو هو قال أسألك بحق كذا؟ بحق، نعم. السؤال بالحق محل تأمل، ونظر يعني. فالسؤال بحق السائلين كما جاء في بعض الأحاديث وإن كان ضعيفا، حق السائلين أن يجيبهم رب العالمين، فهو سؤال بصفته بفعله جل وعلا، والسؤال بصفاته أو بأسمائه أو بأفعاله مما لا حرج فيه، وهو من التوسل إلى الله عز وجل بشيء مما يتعلق به في أسمائه وصفاته وأفعاله، وهذا من أعلى مراتب التوسل، كقوله اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحي القيوم، هذا توسل إلى الله عز وجل بصفاته. فإذا قال اللهم إني أسألك بحق السائلين، أريد أن حق السائلين ما ألزمه نفسه، وإذا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، حقهم الاستجابة أستجب لكم، فهو يسأله بهذا الحق لا بأس. أما إذا كان حقا يعني كان يقول أسألك بحق يوم الجمعة مثلا، يوم السبت، بحق لا إله إلا الله، أو بحق لا إله إلا الله، هنا محتمل حق لا إله إلا الله ما هو ثوابه؟ إذا كان يسأل الله تعالى بالعمل الصالح، فالسؤال بالعمل الصالح والتوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح مشروع. فلذلك هذه العبارة محتملة في الحقيقة، تحتمل معاني عديدة، ولذلك يسأل ماذا تقصد بحق لا إله إلا، أي بثوابها؟ فأن تسأله بعمل صالح، نعم. كقول ذاك الرجل الذي أطبق عليه الغار، نعم. فسأل كل واحد منهم بعمله الصالح، هذا لا بأس به، اللهم إني أسألك بأني أقول وأشهد أن لا إله إلا أنت، هنا توسلت إلى الله عز وجل بعمل الصالح، نعم. وهو هذه الشهادة لله عز وجل. فلذلك أقول يعني يحتاج الإنسان أن يتجنب مثل هذه الأساليب في الأدعية التي قد تحتمل معنى غير صحيح وهو لا يريدها ولا يقصدها، ويقتصر على الدعاء النبوي. ما ثبت في السنة إلا حق السائلين، أو ما ورد في السنة إلا أسألك بحق السائلين، وهذا محمول على المعنى الذي ذكرت من أنه توسل إلى الله عز وجل بصفته سبحانه وتعالى، وهو أنه يجيب من سأله، نعم. جل. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخت عبد الرحمن بعثت برسالة تقول فضيلة الشيخ، حكم الصدقة كل ليلة من ليالي العشر بهذه الطريقة من غير اعتقاد بوجوب ذلك، لكن لسهولة العمل وحب الصدقة وفضيلتها. طيب، هذا عمل صالح، وهو من الأعمال التي تكون في رمضان ليلا ونهارا. جميل. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون، وكان أجود ما يكون، كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، هكذا قال ابن عباس في وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالإحسان في هذه الليالي المباركة، ولو ألزم الإنسان نفسه بأن يخرج كل يوم مبلغا أو كل يوم في اليوم أو في النهار قدرا من المال على وجه التقرب، فهذا كما لو قرأ شيء من القرآن، وكما لو عمل صالحا واستمر عليه في هذا الشهر، ليس في ذلك حرج، وهو من جملة الأعمال المندوب إليها. بارك الله فيكم. أم حذيفة تقول فضيلة الشيخ، المعصية السر سبب في سوء الخاتمة، وأرجو من فضيلتكم حتى الجميع على التقوى مخافة الله في السر والعلن. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم التقوى، آمين، وأن يرزقنا خشيته في الغيب والشهادة. الإيمان بالغيب يحمل المؤمن على أن يحفظ نفسه في حال الخفاء وفي حال عدم الظهور، ذاك أن الإنسان عندما يكون بين الناس يحرص على أن يظهر بأحسن ما ينظر إليه الناس، لكنه في حال الخفاء يغيب الرقيب، صحيح. وبالتالي قد يضعف الباعث على الاحتياط والحامل على الصيانة للنفس. وبالتأكيد أنه اختبار شديد أن يخشى الإنسان ربه بالغيب، فإذا قام في قلبه مثل هذا المعنى كفه عن أن يوقع سيئة، ولو أن نفسه غلبت أو هواه جرف أو شيطانه زين له فإنه سيعاود التوبة ويلح على الله عز وجل بالقبول. نعم. الخوف بالسر منزلته كبيرة، وهو من أسباب حفظ العبد في الشهادة. وأما انتهاك حرمات الله في الغيب غير المواقعة السيئة في الغيب، يعني هناك موضوع أمراض، فرق بين أنك تعصي الله عز وجل وأنت تخشاه وتخافه وتقول ربي غلبتني نفسي واغفر لي، وبين لا من يجعل الغيبة والخفاء محل التوسع والاستكثار من كل سيئة، لأن الناس ما يرونه، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. ويقول جل وعلا في وصف المنافقين وما يبيتونه للنبي صلى الله عليه وسلم من سوء غابت عن الآية، لكن ذكر الله جل وعلا أنهم في سرهم وخفائهم يكون عندهم من التوسع في الفساد والشر ما ليس في حال الشهادة والعلن. لذلك ينبغي للمؤمن أن يحتاط، ومن أسرف على نفسه في الغيب لا يأمن سوء الخاتمة. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. في سؤال الأخ الكريم أبو عبد الرحمن الأخير يقول الدعاء من الدعاء بورقة أو الدعاء من ورقة مكتوب في ورقة يعني يقرأه الإنسان في صلاته أو بعد صلاته. ما يتعلق بقراءة الدعاء يعني يظهر لي إن هذا إذا صار بيجيب معه كتاب ويقرأ يطول على اللي خلفه، هذا اللي يظهر لي إذا كان إماما، لأن بعض الأئمة يحب أن يأتي بأدعية ويجدد وينوع. نعم. فينبغي في دعاء القنوت أن يقتصر على الوارد وألا يطيل على الناس. إذا أما أحدكم الناس فليخفف. ما نشاهده من فعل بعض الأئمة من تطويل الدعاء، أنت لو جمعت هالدعاء من أول لآخره لوجدته ينحصر في مطلبين أو في ثلاثة مطالب أو أربعة مطالب، لكنه السنة بها ولا وردت السنة بها على أكمل صيغة وأحسن بيان وأقصر كلام. فأقول الحرص على الدعاء النبوي هو المخرج من هذا الذي نشهده في المساجد. يعني الصلاة تجلسنا مثلا نصف ساعة، القنوت 10 دقائق، هذا ومعنا ركعة واحدة، وهذا يعتبر يعني عدم توازن في في في في قدر الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته قريبا من سواء، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت حتى على القول بثبوت لفظ وقول عن النبي في دعاء القنوت، لم يرد عنه إلا كلمات جمل معدودة: اللهم اهدنا فيمن هديت، ونحن نفتتح القنوت بهذا، لكن نأتي بعده بقائمة طويلة. فلذا كان لا أشير بأن يمسك ورقة للدعاء، إنما يدعو بما حضره من الدعاء النبوي ويقتصر ولا يطيل على الناس. أما إذا كان فيما بينه وبين نفسه في غير الصلاة وأراد أن يستعين بكتب أدعية ويدعو، فذاك فضل الله ولا حرج أن يستعين. الحمد لله. بارك الله فيكم. أبو عبد الله من ليبيا يقول بأن والده عمل عملية قلب مفتوح شفاء الله من شهرين، ونصحهم الطبيب بعدم يعني صيام هذا الوالد إلا بعد 6 أشهر. يقول ماذا يجب علينا؟ هل يجب الإطعام؟ هل يجب أن نصوم عنه؟ لا، يجب أن ينتظر حتى يتم إن شاء الله تعالى شفاؤه ويبرأ من مرضه، وبعد ذلك يقضي ما عليه، لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. بارك الله. أما إذا كان هذا المرض مرض مستمر لا يرجى الشفاء منه، فهنا يطعم عن كل يوم مسكينا. نعم، بارك الله فيكم. لكن في حالة أنه قام بالصيام بعد 6 أشهر مثلا لا يلزمه إطعام؟ لا، ما هناك إطعام. المريض لا يلزمه إلا ما ذكر الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولم يذكر غير ذلك. بارك الله فيكم. شيخ نصر الغفيص بعث برسالة يقول: فضيلة الشيخ خالد، ما حكم أو إمكانية صرف بعض زكاة الفطر على مسلمي بورما؟ مسلم وبورما يمرون بأزمة كبرى، وأسأل الله عز وجل أن يكتب لهم فرجا عاجلا، وأن يعينهم على ما يلقون، وأن يحيي قلوبنا للشعور بمصابهم، لأن مصابهم جلل يعني ما تنقله الصور ويتسرب من مشاهد القتل والإجرام الذي يطال إخواننا في تلك البلاد شيء يفوق الخيال. صحيح. قد يظن الإنسان أنه فيه نوع من العبث في هذه الصور. صحيح. وعدم المصداقية لفداحة ما ينقل. فدعمهم بكل وسيلة لتخفيف معاناتهم ورفع ما حل بهم من بلاء هو من واجب الأخوة الإيمانية، وإذا كان ذلك عن طريق دفع الأموال نعم تدفع الأموال لهم وهم في حاجة، سواء كان ذلك من الصدقات أو كان ذلك من الزكاة، لكن يتحقق في أن المال يصل إليهم، لأنه في كثير من الأحيان قد يدفع الإنسان ما لا يعلم أنه سيصل إلى صاحبه. صحيح. ولا وعلى وجه غالب، يعني طبعا ما هناك يقين 100%، لكن الكلام على غلبة الظن، إذا حصلت غلبة الظن فهي كافية إن شاء الله تعالى. يسعى عن زكاة الفطر هذا الشيء. زكاة الفطر لا بأس، لكن لا تخرج إلا في وقتها أو قريبا من وقتها في المشروع. فلو أنه مثلا أخرجه الآن وكل أحد أو بعث بفطرته عند من يستقبله ليعطيه الفقراء في وقته فلا حرج إن شاء الله. نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ الكريم والأخت الكريمة أمل من السعودية نذرت ألا تذهب لمنزلة خالتها وتقول إن يعني لم تنذر على شيء معين لكنها قالت علي نذر ألا أذهب إلى منزل خالتي إلا في كما ذكرت في الحوش. على كل حال هذا النذر لا يترتب عليه عمل إنما يجب فيه الكفارة لأنه يمين لأنه حكم اليمين هي نذرت أن لا تدخل فمنعت نفسها من حلال والنذر في هذه الصورة يكفر بكفارة يمين تطعم 10 مساكين أو تكسوهم من أوسط الطعام والكسوة فإن لم تستطع فصيام 3 أيام كما قال الله تعالى فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام هذا كفارتها ولتتجنب مثل هذا لا تحلف على قطع رحمها وبتر ما أمر الله تعالى بوصله. نعم أحسن الله إليكم فضيل الشيخ استأذنك واستأذن الأخوة والأخوات نتوقف لفاصل قصير نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة نسعد ببقائكم. رمضان شهر التقى والغفران ما يستاهل حقه واللي ما يعطيك الراحة ما يستاهل تحبه واللي يتغير عليك ما يستاهل تاخده بس وحدها دروش بجودتها وراحتها وقيمتها تستاهل دروش أصل الملابس الداخلية من عجلان وإخوانه فخامة أناقة جودة من ذهب بنتلي من البديعي للأقمشة الرجالية. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر يدعوكم للمساهمة في وقف الهداية الدعوي. أطلعوني على المشروع الوقفي الذي يريدون تشييده من أجل أن يعود ريعه ويصرف على أعمال الدعوة فإنني أهيب بمن يسمع كلامي بأن يسارع إلى أن يكون له سهم في مثل هذا الوقف المبارك. وقف الهداية أجر دائم في الحياة وبعد الممات لك ولمن تحب. دع الفخامة تتحدث عن حضورك والتميز عن أسلوبك والثقة عن قراراتك. أشمغة فيراري، لامبورغيني، فرساتشي وروبرتو كافالي. اترك انطباعا بأناقتك من شركة عجلان وإخوانه. رمضان طريق إلى الجنة. أنا حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة ونحن نعمل بعناية واهتمام لتوفير احتياجات مجتمعنا وأجيالنا الصاعدة بشفافية وإتقان حتى ينمو الوطن بسواعدهم ويكبر بطموحاتهم ويعتز بهم. بنك الجزيرة حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح الأستاذ المشارك في جامعة في قسم الفقه في جامعة القاسم حياكم الله ضيف الشيخ. أهلا وسهلا مرحبا بك الله بارك الله فيك وشكر الله لك وأستاذنك معي الأخت نوف من السعودية. السلام عليكم. السلام. سلام تفضل يا أختي نوف. لو سمحت يا شيخ هل يجوز وضع الزكاة إفطار للصائمين؟ طيب إخراج الزكاة للصائمين ها؟ أيوه. طيب سؤال آخر يا أختي. هل يجوز وضع الباروكة؟ وضع الباروكة نعم. شكرا لك يا نوف. معي خالد من الجزائر. السلام عليكم. نعم تفضل أخي خالد. أريد أن أسأل الشيخ فيما يخص صلاة المغرب في شهر رمضان. نحن كنا بعيدين عن المسجد حوالي مشي 10 دقائق ذهابا و10 دقائق رجوعا للبيت. نعم. يعني هل تجوز صلاة في البيت في خصوصية رمضان؟ طيب أبشر إن شاء الله. وأنا أحد مشتركي قناة المجد. حياك الله، أهلا وسهلا بك. المجد تشرف بك يا أخي الكريم. نحيي المجد على ما تقدم لنا. بارك الله. حوالي عامين لم أجد بالاشتراك. جميل. كما بظروف مادية نطلب من أهل الفضل من السعودية من يريد. طيب تضع رقمك يا أخي الكريم عند الزملاء في الكنترول وأبشر بالخير إن شاء الله تعالى. شكرا لك معي. شكرا للأخوة والأخوات، وأعود لضيفي الكريم فضل الشيخ خالد. الأخت الكريمة نرجس من ليبيا تقول بأنها على علاقة، كانت على علاقة بشاب وعندها صورة له، تسأل عن هذه الصورة هل تحتفظ بها، ماذا يجب عليها؟ الواجب عليها أن تتخلص من هذه الصورة. نعم. يبدو أنها تخلصت من هذه العلاقة. هو الظاهر. نعم. ولكن بقيت هذه الصورة. بقاء الصورة هو بقاء لذكرى غير طيبة. صحيح. علاقة محرمة، والمؤمن ينبغي له أن يبعد نفسه عن كل ما يمكن أن يوقعه في معصية أو يجلبه إلى سوء، ما دام أن الله من عليك وطهرك من هذه الصلة التي ليست بسليمة ولا صحيحة. فتوقفي عن كل ما يمكن أن يردك إليها أو إلى أمثالها. هذه الصورة مزغيها، وأسأل الله عز وجل أن يغنيك بحلاله عن حرامه، عند ذلك ستكونين في سعادة في الدنيا ونجاة في الآخرة. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأخ الكريم الدكتور النعيم يقول ورد أن يدخل أن أناسا يدخلون الجنة بلا حساب، وذكر منهم من لا يكتوون، فهل من استخدم الكي كعلاج دون علم بهذا الحديث أو هذا الفضل ليس له أمل بأن يكون منهم حتى لو سأل الله تعالى؟ لا، فضل الله واسع. الحمد لله. فضل الله واسع، ومن فاتته فضيلة لعدم علمه بسبب حصولها فإنه لا يفوته ذلك، بمعنى أنه هو اكتوى قبل أن يعلم أنه ترك الاكتواء في هذه الفضيلة، فهو إن شاء الله تعالى إذا امتنع أي عمل على تحقيق هذه الفضيلة فيما يستقبل بعد علمه بها يرجى أن ينالها. وفضل الله واسع. الحمد لله. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ عبد الرحمن العاطفي يقول فضيلة الشيخ، حكم صيام المريض النفسي هل عليه الصيام؟ وإذا أفطر هل يقضي؟ جزاكم الله خيرا. فيما يتعلق بالمريض النفسي، المرض النفسي درجات، وأيضا حتى كل نوع حسب التصنيف، اكتئاب، انفصام، وسواس قهري، كل هذه درجات وليست على درجة واحدة. الإنسان يقدر فيما بينه وبين الله عز وجل، وأيضا قد يعينه الطبيب في تشخيص حالته أو من حوله في هل يستطيع الصيام أو لا. فإذا كان لا يستطيع الصيام فهذا مرض يبيح له الفطر. الله تعالى يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر. ومريض هنا يشمل كل أنواع المرض التي يؤثر عليها الصوم. فالمرض المذكور في الآية بعض العلماء حمله على مطلقه ولو لم يكن له صلة بالصيام. فلو كان المرض مثلا مرض ألم في أصبع ليس له أثر على الصيام، ولا يزداد بالصيام، ولا يتأخر برؤه بالصيام، ولا يوجد مشقة زائدة، مع ذلك يرون أنه يجوز الفطر بما أنه مريض، لأن المرض مظنة المشقة وجود المظنة كافي في ثبوت الحكم، كما يقال المظنة تقوم مقام المئنة. هذا ما قاله بعض أهل العلم. الجمهور على أن المرض الذي يبيح الفطر هو المرض الذي يؤثر فيه الصوم، المرض الذي يؤثر فيه الصوم. أوجه تأثير المرض أو في الصوم ثلاثة: إما أن يكون المرض يؤدي إلى مشقة زائدة على المعتاد. نعم. خارج عن الصيام يؤثر في المرض، الصوم يؤثر في المرض بأن يزيد. جميل. تزيد مشقة الصيام عليه. الثاني أن يتأخر برؤه وشفاؤه، بمعنى أنه إذا صام صارت شفاؤه في شهر، وإذا ترك الصوم سيشفى في ثلاثة أيام، أربعة أيام، أسبوع. فإذا كان سيؤخر البر أيضا يجوز له الفطر. المعيار الثالث للمرض الذي يبيح الفطرة في رمضان هو أن لا يزيد المرض، فإن كان يزيد المرض بالصوم فإنه لا يجوز، فإنه يرخص له بالصيام، وقد يكون داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في المرض في هذه الحال. نعم. والحديث الوارد ليس من البر الصيام في السفر لكونه مشقة، وكذلك في المرض لأنه من الرخصة. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخت الكريمة نوف أو مرام قبل ذلك تسأل عن حكم لبس البنطال الضيق وكذلك التنورة القصيرة أمام النساء. يعني المجموعة التي ينبغي أو القاعدة التي ينبغي أن تلاحظ في مجموع ما يتعلق بالألبسة ولباس التقوى ذلك خير. نعم. لأن الله عز وجل امتن على الناس فقال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا، فجعل اللباس نوعين، لباس يستر العورات ولباس يحصل به التجمل. ثم بعد أن ذكر المنة بهذين النوعين من اللباس وما يواري العورات وما يحصل به التزيين قال ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى ليس شيئا يأتي في المظهر ابتداء، إنما يكون ابتداء في القلب ثم ينعكس على الظاهر. فأنا أقول كل لباس يبعدك عن الله عز وجل أو يوقعك في فتنة أو يفتن بك تجنبيه. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخت نوف في سؤالها تقول هل يجوز أن نخرج الزكاة لإفطار أو لمشاريع إفطار الصائمين؟ إشكالية إفطار الصائمين أنه ليس للفقراء، يأتي الإفطار الصائمين الفقير والغني والمسافر والمسلم وغير المسلم كما هو مشاهد في كثير من تجمعات الإفطار، وبالتالي لا يجزئ دفع الزكاة في هذه المشاريع لأنها ليست مخصصة للفقراء، ولو كانت مخصصة للفقراء هي ليست تمليكا لهم، هي توضع المائدة ويأكل ما يقدر يأخذ. صحيح. والزكاة لابد فيها من التمليك، الله تعالى يقول إنما الصدقات للفقراء. نعم. فهنا اللام للتمليك، لابد من تمليك الفقير المسكين، لابد من تمليكه مال المال الزكي، وهنا لا يملك، إنما تفرش السفرة ويجلس ويأكل، مثل هذا لا يحصل به التمليك الذي يجب في الزكاة. لذلك لا تصرف الزكاة في مشاريع إفطار الصائمين، إنما يكتفى في ذلك بالصدقات والأوقاف والوصايا وما أشبه ذلك. بارك الله فيكم. خارج من الجزائر يقول بأن يسأل عن صلاة المغرب في شهر رمضان، يقول بأن مسافة بعيدة بينه وبين المسجد 10 دقائق ذهابا وعشر إيابا، يسأل عن حكم الاقتصار بالصلاة في البيت. إذا كان يبلغه الأذان فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى الذي سأله قال تسمع النداء؟ قال الرجل نعم، قال أجب إذن. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، وشكر لكم ما تفضلتم بطرحه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح الأستاذ المشارك في قسم الفقه في جامعة القصيم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي عنا خير الجزاء ويبارك في علمه وعمله وولده إنه سميع قريب مجيب. شكر الله لك. بارك الله فيك. شكرا لكم متابعي هذه الحلقة، حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة الغد، نستودعكم الله. أذكركم بضيفنا في الغد في مثل هذا الوقت من 4 حتى 5 عصرا مع فضيلة الشيخ سعد بن تركي الختلان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.